اتفضل جرب ويفتح. جربوا لي الرابط يفتح، بارك الله فيكم، وإن شاء الله ترسل اليوم الأسئلة الأجوبة، بس بشرط ألا تعودوا إلى التسجيل، ألا يعود أحد إلى التسجيل. أريد نختبر ذاكرة، ومن كان معنا حاضر بقلبه وقال به، قدر ما تحفظ املأ الأجوبة، لا تعود إلى التسجيل. أنا أردت أن أفاجئكم حتى نشوف الإخوة اللي يحضرون هل يكونوا موجودين أم هي أسماء فقط، والبعض منهم يعبث هنا وهناك. أن بلغني أن بعض الإخوة يذهبون إلى الخاص ويتحدثون مع بعضهم بعض ويتركون الدروس، هذه ليست حقيقة منهج علمي أو طلب علم، ولكن كل له شأنه، لكن أردنا أن نحفز. ما يفتح، من فتح عنده هذا؟ ها؟ لا يفتح؟ طيب أنا لحظة بارك الله فيكم، أعطيكم الرابط كامل. جربوا هذا. هذا جربوا. طيب الله المستعان، ما أدري ربما سقط اللاقط في صوت الآن يا أخوة. طيب حياكم الله الشيخ جمال، إذا كان موجود اكتب واحد. الشيخ جمال إذا كان موجود اكتب واحد. هذا صالح جزرة. طيب طب ننتظر ننتظر حتى يعود يعود. طيب يا اخو ما في احد ما في احد موجودين من الموجودين معنا ايضا ايضا يرفع يده يرفع يده نسمع صوته. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. ناصر ايده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ما أدري إيش اللي أخرجني، حقيقة ما أدري إيش اللي أخرجني، خرجت من جميع الغرف، خرجت من جميع الغرف. لعله يكون مثل لعله يكون مثل ضعيف الله أعلم. طيب أنا كنت أسأل عن طيب أنا كنت أسأل عن الرابط قطع ولا لا؟ فتح الرابط إذا فتح الرابط أطول الخبر فتح الرابط كلها ما فتحت. قوة الفضل شيء آخر فضل شو هذا الرقم هذا بنشوفه هذا التحليل ايش السبب ليش هذا اخوي يقولوا فتح اخوي يقولوا فتح يقول لي فتح عندهم برنامج آخر بارك الله ممكن يسأل لكم اللي فتح عنده عنده ممكن يحمل لنا برنامج آخر رفع يسأل لكم ونكون شاكرين له بارك الله مبارك يعني خدمة يعني خدمة زين إذا جاء هذا الإصرار يشتغل بعد ما بعد جزاك الله طيب ناصر ناصر ناصر ايدي تفضل بارك الله فيك معك الاخ Thank you. ناصر سقط منك اللاقط وبعدين انت ما ادري ايش المشكله عندك، لكن اذا تحسن عندك الاتصال او انت تكمل ترفع يدك بارك الله فيك. طيب كان في ابو بلال رافع يده، صالح جزرة ما ادري الاتصال عندك تحسن ولا مو موجود خرج. الله اعلم. طيب جرب خلينا نسمع صوتك، اما اذا لا زلت على شو اسمه ذا اتصالك القديم. طيب انا ناصر الان تريد اللقطة ناصر، لانك انت كان عندك سؤال وتركت اللقطة. تفضل ناصر نسمع منك بارك الله. السلام عليكم، أنا شو بدي أقول مسموح؟ كبس عندي مشكلة المايك يعني أفضل كده. أرجو إن شاء الله أن يكون صوت مسموح وواضح بإذن الله. قال الحمد لله. هو بس كان أنا عندي سؤال بس يعني أو استفسار يعني عن الدروس اللي موجودة في الغرفة ومواعيدها بس. يعني إذا جابت وقت إن أنا فعلا جيت في الغرفة يمكن ما أعرفش البرنامج العام بالنسبة للغرفة عبارة عن إيه. لو حضرتك يعني كنا فاضل لو حضرتك يعني في بعض عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي ناصر. يعني إن شاء الله الأخوة الآن هذا الوصل. طيب كل هذا ما الفرق بين العام وبين المطلق والمقيد؟ العام الخاص إذا جاءنا حديث عام يفيد حكم أو يترتب عليه على فعله ثواب، وجاءنا حديث مخصص صلى الله عليه وسلم عليه. صلاة صلى الله وأراد أن يصلي عليه صلى الله عليه في بعد عطسه بعد أن يعطس، فماذا نقول له؟ نقول له هذا ليس الصح، ليس سنة. يقول عندي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، نقول نعم، ولكن هذا حديث عام وهذه مسألة خاصة. أيضا المطلق يكون في أمر خلقه الشارع الحكيم وجاء في جزئية وقيد هذا الأمر المطلق أو اللفظ المطلق، فقيده الشارع الحكيم بحديث آخر أو بنص آخر، فيحمل المطلق المقيد ويحمل العام على الخاص. إذا جاءنا نص عام ننظر هل هناك ما يخصصه، هل هناك ما يقيده. فليس كل أمر عام وكل نص عام ومطلق يعمل به من النصوص. يعمل بالعام إذا لم يكن هناك ما يخصصه، تعمل بلم يكن هناك مخصص يخصصه، ولكن إذا كان هناك ما يخصصه فيجب أن نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. طيب نترك ونمشي الدور الأخوة من غرب نظامها، ولكن لي ملاحظة للأخوة الوصول، إذا أخذ اللابط يلاحظ أمر. طيب الأمر الأول يرفع صوته، والأمر الثاني الرسالة. طيب أخي صالح الجزرة بارك الله فيك، معك اللقب. لا رحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح الأخوة الكرام إن شاء الله عليكم. الحمد لله. أنا فقط أمس صرت بالشركة قالوا يعملون التطوير على الدكتور، فإن شاء الله نكون جيد غير مقطع. الله يحفظك ذلك. طيب هذا ما كان عندي فقط مشاركة، وشكر الله لك. جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله. الاتصال ما شاء الله تبارك الله الصوت طيب، وإذن غيرت الوايرلس شكلك ركبت الدي اس ال. طيب الله يبارك لك في اتصالك، يبارك فيك على كلك على بعضك. طيب اذا بس في الاتصال. طيب يا اخو، يعني ذاتي أصلا، لأنه كلمة مبروك ما أدري إذا كان الأخوة يعني عندهم فائدة. كلمة مبروك هل يقال مبروك أو مبارك؟ لأنه كأني سمعت أحد يقول إنه كلمة مبروك من مبروك البعير أو كذا. نعم، فالأفضل أن يقال مبارك. المهم جزاك الله خير أخي سوس، وفقنا الله وإياك، وصلى الله يوفقنا وإياك بما يحب. كما تعلمون يا إخوة أن الغرفة يعني هي غرفة يعني غرفة لنشر العلم وفيها من طلبة العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن ينصر بهم السنة. وأيضا لكن بعض الأوقات يعني تكون غرفة يعني نسمع مشاركات الإخوة ما أدري إذا كان لأن سمعت يعني ما أدري كان يعني أرفع دب نسمع مشاركتك، وإذا كان مثلا عندك استشهد يعني بعض الناس ما يعرف شأن سلفي شأن سنة فيبين له ولعله يصف معانا في الغرفة فيتعلم من الإخوة ويستفيد. لأنه صعب يعني ربما يدخل شخص ويخرج يعني لو وضعنا مواد صوتية يدخل ويخرج ولا يعرف يعني مثلا ما برنامج الغرفة، ما الأمور التي تحرص عليها الغرفة. لكن إن شاء الله نعرف إن شاء الله من أبو بركة يعني النقاط المهمة التي للغرفة. تفضل بارك الله فيك شيخ جمال، معك الله. حياك الله أبو عائشة، بارك الله فيك. هو إنكاري أو استنكاري هو لأن ما تعودنا أن الإخوة يعني يشاركون مناقشات أو مشاركات، إلا إذا كان في أسئلة أو استفسار، لكن مشاركات ورفع أيدي وأخذ الباقي يعني أنا أقصد ما تعودنا في الغرفة هذه، لأن كنت أنا نلقي الدرس ونخرج إلا إذا كان في أسئلة في الدرس. لكن حقيقة إذا كان أخوي أبو بركة موجود فأنا أستسمح في التقدم عليه، فأنا إنه هذه الطريقة التي أشرت إليها طيبة، بس بشرط أن يكون المسلحين متواجدين موجودين، يكون المسلحين موجودين يعني أقل شيء يكون موجودين اثنان من المسلحين. هذه طريقة جيدة كما ذكرت السؤال، واحد يقول يعني سؤال عن أمر الأمور أشكلت عليه وما وجد أحد يجاوب، أو قد يقع في غرفة من الغرف ويجيبونه ضد السنة، يكون حزبي يكون خارجي يكون من أعداء السنة، فيجيبه بجواب يفرق شمله ويشتت شمله ويبعده عن السنة. رمضان سيخصص يوم الجمعة وجلسة السنة، ليش ما تخليها في رمضان جلسة رمضانية؟ طيب، فإذا كان فكرة وصلت عند أبو بركة ويوفق عليها، فأنا أنا حقيقة أرحب بهذا الأسلوب وبهذا الطريقة. شرط قلت إنه لابد يكون في اثنين موجودين في نفس الوقت. أما التعليق على كلمة مبروك ومبارك، الكلمة الصحيحة أنها مبارك، أما مبروك فهي مأخوذة من بروك البعير، فهي مأخوذة من البروك وهي الإناثة. والله شوف الإخوة موجودين عندكم تنظرون، بارك الله. نعم، جزاك الله خير شيخ جمال ما شاء الله. يعني بالنسبة يعني أنت ذكرت أنه كان برنامج غرفة مثلا بعد انتهاء اللقاء وتكون هناك أسئلة ثم بعد ذلك يعني إما أن توضع مثلا مواد في لأهل العلم هذا شيء طيب وإما أن تنقط الغرفة وانتهي المجلس. لكن يعني أيضا هذا نسير عليه إن شاء الله. لكن أنا أرى أيضا أنه يعني لا بأس نسمع من الإخوة ولعل يكون من الموجودين معنا شخص يعني في بداية الطريق يريد أن يعرف بعض المسائل التي يعني يحسنها عامة أهل السنة فيجد مثلا من يرشده ويقول له أنا في الغرفة إن شاء الله تستفيد وتسمع وتكون معنا تتعلم. هذه الأشياء يعني المشرف وما يكون لن يأخذ حجم أكبر من حجمه ولن يعني يأخذ اللاقط ويفتي ويجيب على الأسئلة كأنه يعني لا وإنما يكون مجلس عادي كأنك تجلس مع أي شخص إخوة في مجلس عام تتعرف على إخوانك ثم بعد ذلك إذا أتت الدروس وأتت المجالس العلمية يقدم طلبة العلم ويستفاد منه. ونسمع إن شاء الله من أبي بركة. تفضل أخي بارك الله فيك مع الله. منذ أن فتحت الغرفة على طول 3 سنوات تقريبا الشيعة أو يعني خلافه مثلا خلافه الضالة مثلا يعني انت شاعر يعني اعلان كده هو اي حد مش عارف موجود يحط على التيك توك ده الورقه بحيث اي حد يدخل مثلا زي واحد تلاقي كده هو دخل الورقه فانا مش عارف بالظبط دوره دوره على اساس كده انا سالت هاجر ورقه فممكن هذا يعني يبقى شيء بسيط يدل الداخل على يعني اللي هو بحيث يبقى شيء طيب في مسألة تانية من ده بقى رجاء يعني مشايخنا أو المحاضرين معنا في هذه الغرفة الطيبة يعني اللي أنا بشوفه يعني كتير جدا الواحد بيسمع إلى دروس مواعظ أو دروس علمية أو ما شابه ذلك ولكنه في النهاية يجد ان هو لا يحصل من هذه الدروس يعني شيء ينتبه ان هو بيسمع وينتهي القضية عنده لهذا الحد فاحنا نبرز مثلا حسب اوقات العربية هو مثلا جزء معقيدة أو جزء مختلف إن هو يحدد جزء معين على حسب الجزء اللي هو يعني بيطرحه ويبدأ إن هو يعني يعطي فيه زي شبه امتحان بحيث إن هو يعني يقدر إن هو يلزم المستمعين أو يحفظ هذا بطريقة جدية يحاول إن هو يتأول هذه يوصل لفيه معلومات بحيث ان هو يبدأ ان يكسر لحة تابعيز ان هو كان يضع حسب رأيه او منهج موسط في سأل الله محاضرات او خمس محيط يبدأ ان يبدأ ان يبدأ سبحان الله استفاد عن نفسه نوع الطريقة أذكر معلومات أصحى الناس مع القدوات وراح ينسى المعلومات فهذه الطريقة سبحان الله هي أنفع وكثير جدا من الإخوة استفادوا من هم بدأ إن هو يقدر إن هو يدرس هذه المعلومة إن هو يسمع إن هو يبدأ يذاكرها يبدأ إن هو يتذكرها مرة ثانية والامتحان ده بيثير الذهن ويثير يعني المناظرة لها أصول المناظرة لها أصول عند أهل العلم ومجادلة مجادلة ما أوصى بها القرآن هذا أسلوب القرآن مجادلة القرآن مجادلة الباطل لكن حقيقة أنا ما أتكلم على أصول أنا ما أتكلم على أصول على ما يجري في ذلك على ما يجري في ذلك الذي يجري في البلد. الذي يجري في البلد. هي أمور ليست بالمناظرة. ليست بالمناظرة. وليست أصلاً. وليست بالحوار العلم. بالحوار العلم. هي في الحقيقة شبه. هي الحقيقة شبه. باب للشبه. باب للشبه. أجمع أهل السنة. أجمع أهل السنة. في غرفة. في غرفة. مع 340 سنة. وآتي برافضي أو أشعري أو معتزلي وقل تفضل ارمي زبالة أفكارك على إخوان أهل السنة وأفسد عقائدهم. هذه حقيقة الدعوة، ما فيها يعني مجاملة، بل إن كثير ممن يناظر تجده حقيقة ما جلس ولا ثنى ركوعه، ربما بعضهم حاله معرفة بسيطة حسين البالت، لكن عنده معرفة بسيطة حسين البالت، أمور مضحكة يعني. مع الله تقول أنت الخميني يقول تبخير الرضيعة عندهم، يعني أشياء مضحكة يأتي بها ويجعلها ناظر. إذا أردت أن تناظر فضل المعتقد المخالف الأول لا يأتي الخلل على ثم اضبط أصول ومعتقد المخالف يخل على سلماني على فكرة الصالح يأتي أحدهم يقول الله هذا القول لو يقال وقال به أبو بكر وعمر حتى تكونان عمر يقولان أم غاشش سلف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين إنكار لأسماك وإنكار لأصول معتقد الإسماء والجماعة. بعضهم يعني يقول يعني إن نخامة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسلم واحد وأطهر منها نحن إذا تكلمت أو انتقدت قالوا لك أنا أدري نقد الرجل هذا بدأ يخالف أصول معتقده أو أدري حطك عدو يسمح للرافضي أن يسب الصحابة يعني يطعن بذات الله بها وأنت لو انتقدت طبعا العلم العلة ليست في يعني مسألة المناظرة العلة في المناظرة. فلذلك يا أخي الكريم ما يحدث ذلك إنما هو خزء وإضاعة صراحة. لذلك الإمام أحمد سئل عن رجل قال إذا كان أحد المبتدعة أراد أن يرمي شيء كل لهذا السني يعني قدرة على رد الشبهة ضعيف ليس عنده علم قال لا يتكلم ولا يرد لأنه إذا رد فخسر قالوا خسر عن السنة. طلبة علم يناظرون أنا جد يعني يا سلام طالب علم طالب علم بمعنى طالب علم فانا ركب خذ له عندهم في البال تقول ناظر اعطني يعني تقول بعض يعني بعض اقلها ثلاثة انا ارضى انصافا تعطيني ثلاثة من الاخوة طلاب العلم الذين شهد لهم يعني طلبة العلم واهلا بضع نعم اعطني بضع يعني جزء ثلاثة اقله ثلاثة اعطني انا اقول اعطني اثنين أنا في البال تقضون سنوات ما أعرف الذين يناظرون ما في شيء يخي أنا فزعل إذا كنت منهم فأرجو أن تذكر تستحي أن تذكر أسماءهم البحار لا لا أنا أريد أسماء اثنين طلبوا العلم يعني عند أهل العلم هي قديم البحار وأخذ العلم من أهله ثم جاء وأصل ما في يعني يعني أنت الحين تكاد أن تقول اسمك أنا أريد فعلا أنا ذكرت جزاك الله خير ذكرت جانب مهم. أنا أردت أن أذكر فقط مسألة وهي الفرق بين العام والمطلق. العام يا أخي الكريم إذا دخل عليه التخصيص أو الخاص يخصصه يعمل أهل العلم بالاثنين، يعملون بالعام ويعملون بالخاص. أما الإطلاق والتقييد إذا طلب إذا ورد التقييد على الإطلاق فإن التقييد يبطل عمل المطلق، خلاص نعمل بالمقيد، نعمل بالمقيد. هذا من الفروق، هذا من الفروق بينهم. يقولون يعني ما من عام إلا وقد خص، وقد رد عليها شيخ الإسلام رحمه الله أنه هناك كثيرة لم تخصص، بل الأغلب أن العام لم يخصص. لكن أهل الكلام مشغولين بالأصول تكلموا كثيرا على أمور منطقية ليست، وأنت تعلم أخي الكريم أن أصل المسائل التي اعتمد عليها أو الكتب التي هي أصول الفقه هي أربعة: كتابان المعتزلة وكتابان للأشاعرة، البرهان والمستصفى والعمد والمعتمد لابن حسين البصري. هذه أربع كتب هي أصل، وما تحرر من يعني بدأت القضايا السلفية الأصولية تطلع إلا بعد شيخ الإسلام رحمه الله. فلذلك يحرص الإنسان على قراءة الأصول. الحمد لله الآن خرجت كتب يعني دونها سلفية، لأن هنالك كتب ألفت في قضايا الاعتقاد في أصول الفقه، ككتاب مسائل مشتركة بين أصول الفقه وأصول العقيدة وأصول الدين. وقد ناقش الشيخ عبد الله بنيان وفقه الله رسالة في الجامعة الإسلامية أيضا تكمل على هذه القضية. لذلك لا يطلب الإنسان العنان في قراءة كتب الأصول إلا من كتب منها، من أفضلها كتاب الكوكب المنير، كتاب الكوكب المنير لابن النجار، كتاب سلفي تكلم فيه حتى على مسائل عقدية، تكلم فيه على الصوت، وتكلم فيه على صفة الكلام لله عز وجل في قضية الأمر، في الكلام على باب الأمر، تكلم فيه على هذا. لذلك أنا والله ما أرى قضية المناظرة وأن يجمع الأخ إخوانه لأجل أن يسمعوا هذه الخزعبلات والشبه، وأنا يعني كم جلسة أحضرها أسمعها وما أقوم أتابعهم نهائيا. لكن يأتي الرافضي أو المخالف ويسب كم كبير من الشبه الإخوان. طبعا إيش حنا نقعد إحنا إخوان يعني جزاهم الله خير طلاب العلم يعني قائمين بسد ثغرة صراحة. علاج طلاب العلم صار ظهور الآن الزيادة، يريدون المحافظة على رأس الله. الإخوة الحضور تلبق عندهم شبهة، يريدون مع أخواتهم يا أخي يا فلان يا شيخ فلان حدثت عندي شبهة في كذا. لماذا؟ لأني أنا وغيري من الإخوة سامحنا الله سمحنا أو سمحنا لهؤلاء أن يأتوا ويرموا الشبهة على الإخوة. رحم الله شيخ الإسلام يقول ابن القيم يوصيه وينصحه يقول: يكن قلبك كالزجاجة ولا يكون كالإسلام. فالزجاجة تمر من خلال لا ترى الشبهة من خلفها، ترى الشيء من خلفها ويستقر فيه السوائل، وهذه الشبهة وكذلك إذا دخلت في القلب مع الأرض ما يخرجها، ربما تبكت متى طويلة ما أعتمد على الإفارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول بارك الله فيك يا صالح، جزاك الله خير وثبتنا الله وإياك. كلام الذي قلته هو كلام طلبة علم، ولا تبكيك على الله، وقد سبقتني بارك الله فيك بما كنت أريد أن أقوله في هذا المقام، على وهو المناظرة. حيث أن ذكرت هنا سلفي فقط أن نبين ما نريد أن نرد على أخوي سلفي، لكن أردت أن لا يخرج أحد من الغرفة بعد أن قرأ، يعني هذا كلامه، لا أريد أحد يخرج من الغرفة ويقول أن الأصل المناظرة وكان هناك طلبة علم وسكت، فنقول لا، الأصل هو العلم ونشر العلم والتأصيل العلمي. وأما المنافق رحمه الله سبحانه الله تعالى قد ذموا المناظرة وذموا الجدال والخصوم الخصومة في الدين، فكبار أئمة الدعوة السلفية وكبار الدعوة السلفية بل وقواد الدعوة السلفية منهم إمام أهل السنة رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذر، ويقول رحمه الله لا تجالس صاحب كلام وإن دب اسمع وإن دب عن السنة وإن دب عن السنة فإنه لا يؤوله إلى خير. علماء كانوا ينظرون بمنظار الكتاب والسنة، ويقول وهب ابن منبه رحمة الله عليه دع المراء والجدال عن أمرك فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيع. هنا مربط الفرس، قال ولا يطيع، يعني حتى لو أنت أعلم منه لا يطيع، فاقطع ذلك عليك، يعني ريح نفسك. وخير شاهد ما يحصل في الغرفة البلتوفية كما ذكر شطرا من ذلك أخونا صالح جزاه الله خير، أنه غرف التي يعني يناصحون فيها كما يقولون الرافضة ويناقشونهم، فأي رافضي من كبارهم رجع في الغرفة البلتوفية اللي رجع أفراد وقد يكون يعني كان مغرر بهم وسمع مناظرات فاهتدى، أما كبار القوم وعتاولتهم فما أعرف أن أحد من المناظرة، لأنهم كما قال أخوي صالح يرمون بالشبه ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ويكفرون بالله بل ويعبدون ويأتون بأدعيتهم الكفرية، وأصحاب السنة الغيورين الذين يحترقون في الغرفة يرفعون أيديهم ويتكلمون بكلام قوي يسكتونهم وينفطونهم بل يحبونهم. اسمع بارك الله فيك يا سلام، اسمع الله يرضى عليك لا تشوش. ابن عباس رضي الله عنه ما ذهب إلى الخوارج إلا بعد أن استأذن أمير المؤمنين ثم كان ابن عباس عالم وحبر هذه مثله، أنا أقول اذهب إذا كنت مثله اذهب إلى أقوام ترى أن لك عليهم فضل، لأن ابن عباس مثل لكنهم لا يقدرون علي رضي الله عنه، يعني لو ذهب علي بن أبي طالب لما كان الأمر كما هو حال ابن عباس، لماذا؟ لأنهم خصوم لعلي بن أبي طالب. فهمت بارك الله فيك؟ يعني هذه أمر مهم، ألجمه، ومع هذا ما رجع منه إلا جزء، قيل أن 4000 قيل 6000 من مجموعة من يعني تقريبا النصف اللي رجع، ولا زال يعتبر جزء. فإذا ائتني بمن ناظر أهل البدع كمناظرة أهل البادوك اليوم من السلف الصالح، الذين يناظرون الشخص قائد لهم، قائد لهم، كان يناظرون في المجلس حتى يقيمون عليه الحجة، إما لكي يرجع، وإما أن يسقطوه فيشهدون أهل السنة عليه كما كان حال حسين الكرابيسي، كما كان حسين الكرابيسي جماعة أحمد أقام عليه الحجة وحذر منه وأسقطه حتى قالوا عندما مات. فالأصل ليس المناظرة مع أهل البدع، الأصل هو السلامة من مناظرته. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه رحمة الله عليه: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. والإمام أحمد جاءه حنبل بن إسحاق ابن حنبل رحمه الله قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح به الرد على أهل البدع، أو يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله قيلة، وخلاصتها أنه نهاه عن الجلوس مع أهل البدع والزير، قال: لأنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون، فالسلام إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله امرؤ وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه. وأيضا قال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم متكلم مبتدع، أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك، أو لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا تخاصم. فأهل السنة كان ينهون، وإني في هذا المقام أستنكر على بعض طلاب العلم مجادلتهم البدعية وبعضها الشركية من غرف الرافضة والصوفية، وأحيانا يجلس وقال يأتي الدور ويسمع من الكفر ويسمع من البدع والخزعبلات وسب الصحابة بل وسب الأنبياء، وهو لا يستطيع أن يحرك ساقه، وإذا أخذ اللاقط أخذه دقائق معدودة وأنفاس محدودة، لا يقيم الحجة ولا يعطى الفرصة ليقيم الحجة إن كان يستطيع أن يقيم الحجة. فأي مناظرة هذه؟ قال أخونا صالح لا. أهل الكفر كفرهم وبدعتهم بين أحضان أهل السنة، فمن المسؤول عن هذا الشخص السني الذي علقت فيه هذه البدعة أو هذه السنية؟ من المسؤول؟ المسؤول أنا وأنت والثاني والثالث ممن يعول عليهم وهو جالس أو حاضر ولا يستطيع أن يتكلم. فالسلامة كل السلامة أن تترك هذه المناظرات وأن تترك مجالسهم وتستفد لو ساعة في طلب العلم يكون لك خير الدنيا والآخرة. الأصل هو العلم الشرعي ليس المناظرة. وحتى إذا تنصب أحد طلاب العلم المقتدرين على ذلك وبشروط أن لا يخاصم إلا بالسنة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن القرآن ذو وجوه. أما السنة هي محك أهل البدع، بارك الله في جميع. وأنا أستأذنكم على الإطالة، وجزاك الله خير في صالح على هذا. أما أعود إلى نظام الغرفة، أما الغرفة فهي منا ونقاش في دائرة العلم الشرعي، أسئلة ويجيب عليها، وأي طالب علم لا يجد الإجابة فالواجب عليه أن يقول الله أعلم أولا، ثم إن استطاع البحث عن الجواب فليعد غدا بعد غد، لا بأس في ذلك، يبحث طالب العلم ويسأل في تلك المسألة، وليس هذا بعيب طالب العلم أن يقول الله أعلم أو أنظرني إلى أن أبحث. كان أئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد على ما أذكر أنه كان إذا جلس في المجلس وكان هناك نقاش قال أنظروني أنظروا في قلوبهم. بارك الله ما أطيل عليكم، تفضل أخوي أبو عائشة. فنعود نرجع إلى أن الغرفة ليست هي للمناظرة وليست هي للجدال، وإنما للنقاش العلمي في حدود الأدب. أما إذا تجاوزت التساؤلات والمناقشة إلى إفحام المجيب فهذا ليس فيه أدب، كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه، سئل سؤالا فأجاب يعني السائل بمعنى قال أراك في سؤالك هذا تريد أن تعجزني بسؤالك، فدعا عليه أو كلمة أو عبارة مثل ذلك أنا أحفظها قديما عن الشيخ رحمه الله عليه. فالإنسان يحذر أن لا يكون سؤاله سؤال تعجيز، وإلا سؤال إفحام، وإلا سؤال كما يقولون يعني اختبار، فهذا لا يجوز لك يا عبد الله أن تقصد به ذلك. بارك الله فيك. نعم، أقول أبو عائشة تفضل الباقي. طيب جزاك الله خير شيخ جمال، أحسن الله إليك وأثابك الله عز وجل. طيب نسمع من الأثر السلفي، تفضل بارك الله فيك معك الله. بعيد عن جهاز. تفضل شيخ صالح جزرة معك الله. شكرا لك الشيخ بطاعة إن شاء الله يحفظك ويبارك فيك. حقيقة الشيخ أبو محمد الصرف القضية مفروغ منها لأنها القوانين العامة تقول المحافظة على رأس المال أولى من الربح، فحرام والله إن هذا يكون غش لإخواننا السنة وخيانة لهم، أن تضعهم في موضع الضرب، أن يكون الضرب في رؤوسهم وتعرض الشبه عليهم، فوالله قل من يجب. كثير من طلبة العلم يبتلش بالشبه التي تطرح، فأكد بالأخوة الداخلين بعضهم من أوروبا وبعضهم من أستراليا وبعضهم من أمريكا، وليس عندهم ما يسأله، ربما أنه مسلم جديد، فلا تعرضون لهذه القضية. الأمر الثاني يعني الطرفين مستدل والآخر معترض، والمعترض كما يقولون سني وشيعي، والغرفة غرفة شيعي، السني يسأل والشيعي يجيب، ويعترض السني على الرافضي بجميع الطرق، ولا يسأله الرافضي ما هو مذهبك حتى لا يكون هنالك يعني مناظرة بين معترض أو مستدل ومستدل أو معترض ومعترض. إذا صارت بين معترض ومعترض أو مستدل ومستدل فإن المناظرة تنتهي خلاص، فلا بد أن تكون بين معترض ومستدل. وكذلك لو كانت المناظرة بين سني ورافضي مثلا ويكون غرفة لأهل السنة، فإن الرافضي يعترض على هذا السلفي بجميع المخالفات، والسلفي ليس له أن يسأله عن عقيدته، يعترض عليه بعقيدة المعتزلة وشبه الأشاعرة أو شبه الرافضة أو شبه الممثلة. لكن الآن سبت مناظرة، أي واحد الحين قاعدين تبغى تناظرني يلا قل بسم الله ابدأ يا أبو عائشة وافتح الباب، والعاقل يقول ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها، فإذا فعلت فأنت حكيم. الإنسان يبدأ أنه يبدأ بنفسه تعليما تعلما وتعليما وعمل، وحقيقة طالب العلم المفروض أن يفتح له مجال التدريس والتعليم كله بحسب. لكن المشكلة الآن والله يا أمريكا الآن الغرف اللي تنظر هذه، يجي الآدم يصير آدم خلاص بعد أسبوعين خلاص يلا جهز نفسك للمناظرة، أحيانا حتى ما يعرفه والله لله وتالله ما يعرف أن يقرأ القرآن، مناظر ما يعرف نقطه، يعني هو يعيب على الرافضة أنه ما يعرف نقطه. طيب أنت ما تعرف نقطه وتلحن لحن جلي، حيل للمعنى، لكن أقول هنا قصة الحكيم التوبة، طال حمار الحكيم توبة مع تحفظ عليها، قال حمار الحكيم توبة لو أنصف الدهر كنت أركب، لأني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب، والله وبالله يا عبد الله راح يتكلم تسمع يدق الولاعة لحظة تك تك تك تك بتنسي تسوي كل سيجارة ونشتري أحلى إذن مزاجه ما ضبط. وأسف أن يقدم لكن هو الآن الهم تجميع الغرفة، ارفع الغرفة، خلي الحضور يحضر، ولا يقبلوا منك أنت كسلف هذه طمة الكفر، وبالأخص أنت أيها الجاري، ويفتحون الباب للرافضي يسب السحابة، وللجاهل يتفلسف ويفسد ويفتي بما شاء في غرفة مفتوحة ولا شوف متولي إدارتها خليط اللي وطني واللي صوفي واللي تكفير، فكل واحد له مشروع، بس هؤلاء الأدمنية ما يتصادمون في بعضهم، كل واحد يتصادم بالجمهور ولا يتصادمون مع بعض، واحد منهم يقول نخامة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مني أنا، يتكلم عن نفسه، نخامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أنها أفضل منه ومنكم جميعا، يتكلم عن نفسك، رجل يصلي ويوحد الله عز وجل ويصوم ويزكي تقول نخامة أفضل منه، قال هذه نخامة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يعني يتمسحون، قلت أخي هذا يعني يتبركون بها، لكن أفضل هذا مرض، هذا ما قال أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهدم الكعبة، ولو سألتك الآن أيهم أعظم الكعبة ولا النخامة قلت لا الكعبة أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهدم الكعبة أعظم عند الله من سفك دم امرئ مسلم، لكن جدتي تقول الله يرحمه تقول في بعض العرب ينطبق عليه المثل افتح فمك يرسل فمك، ففي البال تقول افتح فمك وتكلم غمر الله في الهرطقة الزينة، واخرتها تسلم إدارة الإشراف وشرف، وبعدين أخذت الكلام وتبني تقوله واللي ما يعجبك النقطة وتطلب، عسى الله أن يصلح الله يهديهم ويرتاحون، والحين المشكلة المنظرين الآن يعني ما يتكلم في مسائل ما يرغب أنه يتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة العام من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو المصدق، والقتال هذا هو الجهاد، جهاد العدو، جهاد بالسنان وباللسان وبالبنان، فمن جاهدهم مبتغيا إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الله عز وجل سينصره إن شاء الله، لكن هؤلاء مثل ما قلت الغرفة يا جماعة ما فيها إلا واحد يقول إيش الغرفة 100 شخص ارفعوا يلا ادعوا أخرى، بعضهم يضع يوزرات اسماء مضافة هذه، فنسأل الله أن يصلح، والآن السلفي والله كأنه قادم على جنبه يعني في بقاء جاء الله، فنسأل الله أن يصلح الأحوال ويهديهم إن شاء الله إلى سبل الرشد، تفضل يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله وأنا أتكلم على طول البركة. أنا أخو المشاهدين. الحقيقة أزف لكم بشرى سارة. إضافة لما في الغرفة من نشاط علمي. معنا هنا الشيخ بندر بن نايف العتيبي، وأنا أعرف أنه يكره أن أقول له شيخ، ولكن بتقديري ومحبتي للرجل هذا ومعرفتي به في دفاعي عن السنة جزاه الله خير على هذه التربية مع الدروس التي هي قائمة. الشيخ أبو عاصم والشيخ رزاق القرشي والمجالس كما تعلمون بحاكيكم، فلعل إن شاء الله يكتمل العقد في بعض طلبة العلم ونوفيكم إن شاء الله بهم لاحقا. وأما الآن فالحمد لله خلنا موافقة مبدئية هنا بندر مرتين، ولعلي يعني تعريف بسيط هنا الشيخ بندر وليس من باب التزكية، أما من باب التعريف الإخوة، له كتاب طيب جيد وهو الحكم بغير ما أنزل الله، كتاب جمع فيه وأوعى، وجزاه الله خير على صنيعه وعلى ما كتب وعلى ما سطر في ذلك الكتاب، وهو كان يدور على حول قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، رد شبه أهل التكفير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر به وينفع به. لست والله في مقام التزكية له أو المدح والثناء، الكتاب يعني هو بين يديه الآن الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وذكر ولي في التحرير لمسألة التكفير وهي الفتاوى المتأخرة للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، والفتوى هذه قرأتها عليكم قبل 6 أو 7 أشهر وكنت أبحث عنها فوجدتها في كتاب هنا الشيخ بدر بندر حفظه الله، لأن أهل الزيغ وأهل البدع وأعني بهم الخوارج ما شاء الله الخوارج يستشهدون بقول قديم للشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في التكفير الحكام، فجزاه الله خير كان ممن سبق أو كان له قدم السبق في إبراز هذه الفتوى المتأخرة والتي هي العمدة من فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله عليه. الآن أترك المجال لأخينا الشيخ بندر حفظه الله نسمع منه ثم أنا أنصر. هو كان أراد أن يتعذر ولكن ألحق عليه بجزاه الله خير أن أنا أنصر إلى السحور أو إلى السحور من السحور السحور كما ذكرنا وأخذنا المسألة والأمر هذه بفتح السين وهو الفعل وعفوا ضم السين وهو الفعل وفتح السين وهو المفعول به وهو الأكل الوجبة. طيب تفضل أخوي بندر شاكرين لك. تفضل أخوي بندر خرج. عندك عشان تقرر القول. ما شفنا تنقيض، ما كان في تنقيض. طيب تفضل الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير أجمعين، وصبحكم الله بخير إن كان وقت عند الصباح من مثلنا. أنا أحب الكرامة، أشكر لكم حسن الظن، وأشكر تقدمة اللي قدمها هو أخو الشيخ جمال الله يعطيه العافية. ولا شك أن الإنسان إذا جاء يقدم لإنسان خصوصا في بيته، لأن وقع بمثابة البيت الشيخ، لازم أنه يمدح ويزيد شوي ويكيل، وهذا طبيعي. لذلك يقولون باب المدح شوي يدخل فيه تجاوزات، باب الاعتذار كذلك. بما أن الشيخ الله يرفع قدره ويبارك فيه لزم مشدد إلا أن يتكلم، أحب أن أذكر بعدة نقاط التي كررت من الأحبة كمقدمة. يفترض بأن طالب العلم السلفي يعيها وينتبه لها ويفهمها، خصوصا نحن في حاجة الآن. نحن في البارتوك أول نقطة من الأحبة أن لا تكلمها، دون الاستغلال استغلالا صحيحا. تستطيع من خلاله أن تتواصل مع أناس في أقصى الدنيا، أناس لا تصلهم أشرطة أهل العلم يصلهم صوتك، أناس لا يمكن أن تصلهم كتب أهل العلم تستطيع أن توصل كتابتك لهم، تتبادل معهم الملفات والتعارف كذلك. هذه نعمة عظيمة، والله سبحانه وتعالى يقول اجعل لكم شعوب وقبائل لتعارفوا. إذا وبالت وسيلة، ومن استغل استغلالا صحيحا ستكون وسيلة مفيدة له لينشر ما عنده من علم علمه الله سبحانه وتعالى، أو ما عنده من أجر وخلق ومحاسن من أهل السنة والجماعة يدرسها كلهم ضمن من غير أهل السنة والجماعة. النقطة الثانية يا أخوة، من الأهمية بمكان طالب العلم السلفي أن يستغل هذه الوسيلة في إبراز محاسن المنهج السلفي. هذه حقيقة. كثير من الناس يعني الطبع في ذهنه أن الشاب السلفي لابد أن يكون مقدم جبور عصب حاد المزاج، ما عنده في المسألة قولان. شديد أيضا في كل مسألة يحصل فيها خلاف، كل مرة يجادل، كل مرة يناقش. ينبغي أيها الأحبة الكرام أن نبرز المنهج السلفي عن وجه الأحسن والأحسن. ليس هذه البلاصة الغرفة، كأن نتحدث عن المنهج السلفي حديثا طيبا ماتعا جزاه الله خيرا. المنهج السلفي أيها الأحبة هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النقطة الثالثة اللي أردت أن أذكرها مميزات المنهج السلفي وأبرز سمات المنهج السلفي وهو منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل الحديث والأثر. هذه السمات والمميزات الطالب يبري قلما في مجلس العلم كان يغضب وكان يقوم من المجلس. لماذا؟ لأنهم ما تعلموا الأدب. وكان أحدهم يقول جلست في مجلس الإمام أحمد 12 سنة وما كتبت عليه وما كتبت عنه حديثا. وكان يملي كتابه المسند على ابنه صالح وما كتبت حديثا. قالوا ماذا فعلت؟ قال تعلمت من سمته وأدبه. تعلمت من سمته وأدبه. فالمقصود يعني مجالس العلم أيضا من أني أتعلم العلم أيضا أتعلم آداب طالب العلم. ومن آداب طالب العلم حد السماع والإنصات، من أمتى الإنسان يتكلم حتى لا يشغل إخوانه بارك الله في الكتابة.